ويعلمون انه ليس ربهم فيستعيذون بالله منه. طيب اذا جاءهم بالصوره الثانيه لا حول ولا قوه الا بالله. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم فياتيهم الله في صورته التي يعرفون، فالمراد الصوره هنا الصفه، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفه التي يعلمونها ويعرفونه بها. برضو تفسير الصوره بمعنى الصفه هذا تفسير برضو، لان النبي صلى الله عليه وسلم عربي وكان يمكن ان يكون كان يبين هذا، وانما قال صوره، والصوره غير الصوره، صوره امر يرونه. نعم. وانما عرفوه بصفته، وان لم تكن تقدمت لهم رؤيه الله سبحانه وتعالى، لانهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وقد علموا انه لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه، فيعلمون انه رب، فيقولون انت ربنا. وانما عبر بالصوره عن الصفه لمشابهتها اياها ولمجانسه الكلام، لانه تقدم ذكر الصوره. ليس هذا بالصحيح، بل يعني هذا الكلام على حقيقته، وان الله تبارك وتعالى ياتيهم صوره يعني يرونه، وانهم يعني يقول لهم انا ربكم فقل انت ربنا واسجدون له سبحانه وتعالى. نعم. واما قولهم نعوذ بالله منك، فقال الخطاب يحتمل ان تكون هذه الاستعاذه من المنافقين خاصه، وانكر القاضي عياذ بالله، وقال لا يصح ان تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به. طبعا يعني هذا الكلام من هذا من دول يعني ياتيهم عند ربهم هذول اهل الايمان، فقالوا هذا لانهم يعني اختبرهم الله تبارك وتعالى بان اتاهم في صوره غير الصوره التي يعلمونها من تنزيه الرب سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا نعوذ بالله منك، لانهم لم يعلموا ان الله تبارك وتعالى يختبرهم بهذا. نعم. وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به او ظاهر فيه، وانما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم راوا سمات المخلوق. واما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه، فمعناه يتبعون امره اياه بذهابهم الى الجنه، او يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم الى الجنه والله اعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، هو بفتح الضاء وسكون الهاء، ومعناه يمد الصراط عليها، وفي هذا اثبات الصراط، ومذهب اهل الحق اثباته، وقد اجمع السلف على اثباته. طبعا يقول مذهب اهل الحق اثباته، يعني عامه السنه والجماعه الذي انكر الصراط انما هو المعتزله. نعم. وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم. نعم. فالمؤمنون ينجون يمر عليه الناس كلهم. هذا الكلام ما هو صحيح، وانما الذي يمر على الصراط انما هم اهل الايمان فقط، اتباع الرسل. اما ان كل الناس يمرون على الصراط بما فيهم الكفار والمنافقون فلا، فان الكفار والمنافقون انما يحشرون من الموقف الى النار الى ابواب جهنم، يدخلون جهنم من ابوابها. واما الصراط فانه يوضع فقط لاهل الايمان بس، والرسل معهم كل اتباع الرسل فيها، ويجرون عليه، ويسقط من على الصراط من كان من اهل الايمان يعني قد فيه نقص، لانهم ينقسمون كما قال النبي فناجي المسلم ومخدوش الناجم ومخدوش العرسي في جهنم. فهؤلاء الذي يلقى في في في في, في النار هذا من اهل الايمان، بدليل بعد ذلك ان اهل الايمان عندما يجوزون يقولون يا ربي اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيأمره الله تبارك وتعالى بإخراج يعني من كان له صفة معينة، اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم قال اخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، وهكذا. أما الكفار والمنافقون فالكفار أولا خلاص يشار لهم جهة النار، يقول رب عطشناهم في الموقف، يشار لهم جهة النار، ذهبوا فاشربوا.